الحمد لله. الزوجة لها الثمن لوجود الأولاد وهما البنتان، الأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث الميت وهما البنتان، البنتان لهما الثلثان وهذا معلوم. الأخ لأم مع كونه يرث استثناء من القاعدة لأن أمه موجودة، لكنه في هذه المسألة لا يرث لوجود البنتين لأنها ليست مسألة كلالة في هذه الحالة.